بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب العمل في الصلاة ترجمة الثالثة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة وابن قعنب الإمام القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه وأبو حازم عن سهل وسهل بن سعد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال: حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس؟ قال: نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح، تصفيح يعني التسفيق يعني. قال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التسفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فأشار إليه: مكانك. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يكمل الصلاة وأن يمكث مكانه، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. قول باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة. قال ابن رشيد: أراد إلحاق التسبيح بالحمد بجامع الذكر، لأن الذي في الحديث الذي سقاه ذكر التحميد دون التسبيح. قلت: بل الحديث مشتمل عليهما، يعني مشتمل عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في رواية للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التصفيح للنساء أو التصفيح للنساء والتسبيح للرجال. ثم هنا أبو بكر حمد الله، يعني رفع يديه وحمد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتذكير أبو بكر أن يأمره بأن يمكث في مكانه، فيأم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: بل الحديث مشتمل عليهما، لكنه سقاه هنا مختصرا. يعني الرواية المطولة فيها الجمع بين التسبيح والتحميد. وقد تقدم في باب من دخل يأم الناس من أبواب الإمام من طريق مالك عن أبي حازم، وفيه فرفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى. وفي آخره: من نابه شيء في الصلاة فليسبح. فذكر في الرواية المطولة التسبيح والحمد. وسيأتي في أواخر أبواب السهو عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم. وفي هذا قول للرجال: التسبيح للرجال. قبل رشيد قيد بالرجال، لأن ذلك عنده لا يشرع للنساء، أن في يعني رفع المرأة الصوت والناس في الصلاة فيشغل الناس، ولكن التصفيق أو التصفيح ليس فيه ما يشغل الرجال. وقد أشعر بذلك تبويبه بعد حيث قال: باب التصفيق للنساء. ووجه أن دلالة العموم لفظية وضعية، ودلالة المفهوم من لوازم اللفظ عند الأكثرين. وقد قال في الحديث: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فكأنه قال: لا تسبيح إلا للرجال ولا تصفيق إلا للنساء، وكأنه قدم المفهوم على العموم للعمل بالدليلين، لأن في أعمال العموم إبطالا للمفهوم. ولا يقال إن قوله للرجال من باب اللقب، لأننا نقول: بل هو من باب الصفة. لو قلنا من باب اللقب، فباب اللقب يعني لا مفهوم له، يعني اللي هو مفهوم اللقب لا مفهوم له، لأن في معنى الذكور البالغين انتهى. وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في الباب المذكور. وفيه من الفوائد مما تقدم بعضها مبسوطا: جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت انتظارا طبعا للإمام أو لشيء يعني مصلحة شرعية، وأن المبادرة إليها أولى من انتظار الإمام الراتب. أنهما لما تفاحش الانتظار يعني أشار بلال على أبي بكر أن يصلي بالناس، وأنه لا ينبغي التقدم على الجماعة إلا برضا منهم، لأن أبو بكر قال: إن شئتم. قال: نعم إن شئتم، يعني لابد من رضا الناس. يعني يؤخذ ذلك من قول أبو بكر إن شئتم مع علمه بأنه أفضل الحاضرين وأن الالتفات في الصلاة لا يقطعها، أنهم لما يعني صفقوا فلم يلتفت ثم التفت بعد ذلك لما أكثروا التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من سبح أو حمد لأمر ينوبه لا يقطع صلاته، أنه لأن هذا لا ينفي مقصود الصلاة يعني، فهذا بخلاف الكلام يعني الأمر بالسكوت وعدم الكلام في الصلاة، ولكن الحمد أو التسبيح مثلا لا ينافي الصلاة لأن الصلاة تجتمع على ذلك يعني، لو قصد بذلك تنبيه غيره خلافا لمن قال بالبطلان وقوله فيه فقال سهل أي ابن سعد روى الحديث هل تدرون ما التصفيح هو التصفيق، وهذه حجة لمن قال إنهما بمعنى واحد وبه صرح الخطبي وأبو علي القلي والجوهري وغيرهم، وادعى ابن حزم نفي الخلاف في ذلك، وتعقب بما حكاه عياض في الإكمال أنه بالحاء الضرب بظهر إحدى اليدين على الأخرى، باطن الكف على ظهر الكف الأخرى، وبالقاف بباطنها على باطن الأخرى، وقيل بالحاء الضرب بالأصابع الإنذار والتنبيه، وبالقاف بجميعها لله واللعب. وأغرب الداودي فزعم أن الصحابة ضربوا بأكفهم على أفخاذهم، قال عياض كأنه أخذ بحديث معاوية بن الحكم الذي أخرجه مسلم ففيه فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، وهذا طبعا يعني حديث آخر ومسألة أخرى يعني، ولكن رجح طبعا التصفيق والتصفيح. قول من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم، قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي، يقول السلام على فلان السلام على فلان، ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. قول باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره ولا يعلم، كذا لأن الصحابة يعني ما كانوا يعلمون أن هذا لا يجوز أن يسلم بعضهم على بعض، كذا أكثر وزاد في رواية كريمة بعد على غيره مواجهة، وحكى ابن رشيد أن في رواية أبي ذر عن حموي إسقاط الهاء من غيره وإضافة مواجهة، قال ويحتمل أن يكون بتنوين غير وفتح الجيم من مواجهة وبالنصب فيوافق المعنى الأول، ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث فيكون المعنى لا تبطل الصلاة إذا سلم على غير مواجهة، ولكن إذا سلم مواجهة تبطل يعني، ومفهومه أنه إذا كان مواجهة تبطل. قال وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة وإنما علمهم ما يستقبلون، لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته، هذا كأنه كان جائز أولا أو كان الصحابة لا يعلمون أن هذا لا يجوز ثم أعلمهم فلا يجوز لهم أن يفعلوا بعد العلم، ويبعد أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان عن غير علم، بالظاهر أن ذلك كان عندهم شرعا مقررا فورد النسخ عليه فيقع الفرق، زي مسألة الإن أن كان إنسان يطلب حاجته في الصلاة يقول يا فلان أفعل كذا ويكمل الصلاة، ثم لما نزل قوموا لله قانتين يعني ساكتين يعني من معنى القنوت السكوت يعني أو المداومة على الطاعة أو القنوت اللي هو الدعاء أو إطالة القيام أو السجود، فكأن هذا كان أيضا موجودا ثم نسخ، وليس في الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان، وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه، وقد تقدم الكلام على فوائد حديث الباء في أواخر صفة الصلاة وقوله في هذا السياق وسمى ناسا بأعينهم، يفسره قوله في السياق المتقدم السلام على جبريل السلام على ميكائيل إلى آخره، وقوله يسلم بعضنا على بعض ظاهر فيما ترجم له والله تعالى أعلم. باب التصفيق، هنا باب التنوين، باب التصفيق للنساء ليس على الإضافة، قال حدثنا علي بن عبد الله لعل ابن المديني قال حدثنا سفيان عن الزهري سفيان هذا هو ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف، فالزهري من صغار التابعين وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال: حدثنا يحيى يحيى بن معين قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم، سفيان الثاني هذا سفيان الثوري، عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قول باب التصفيق للنساء تقدم الكلام عليه قبل باب، وسفيان في الاسناد الأول هو ابن عيينة وفي الثاني هو الثوري، ويحيى شيخ البخاري فيه هو ابن جعفر ليس يحيى بن معين وكأنه منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان، ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء. وعن مالك وغيره في قول التصفيق للنساء أي هو من شأنهن في غير الصلاة، يعني في الله أو في يعني في غير ذلك في غير الصلاة، وهو على جهة الذم له، كان هذا خاص بالنساء، يعني لا ينبغي للرجال أو لا يليق بالرجال التصفيق، ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة. وتعقب برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في الأحكام بصيغة الأمر: فليسبح الرجال وليصفق النساء، فهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة. قال القرطبي: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا. باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال يونس قال زهري أخبرني أنس ابن مالك أن المسلمين بينما هم في الفجر يوم الاثنين لو لتوفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه، وظن النبي صلى الله عليه وسلم خف وسوف يخرج يصلي بهم، فتأخر أبو بكر وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، كادوا يخرجون من الصلاة يعني فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حين رأوه وما علموا أنه ينظر إليهم نظرة الوداع، أنه في نفس اليوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم. قول باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم بأمر ينزل به. وطبعا في حديث آخر هو النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم وتأخر في الكسوف لما قلت له الجنة والنار، رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى حديث الماضي قريبا ففيه: فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى، لو أول حديث في درس اليوم. وأما قوله أو تقدم فهو مأخوذ من الحديث أيضا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الصف الأول خلف أبي بكر على إرادة الائتمام به، فامتنع أبو بكر من ذلك فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع أبو بكر من موقف الإمام إلى موقف المأموم. ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما تقدم في الجمعة من صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر، هذه حديث أخرى أنه كان ينزل يسجد في أصل المنبر ثم يصعد ويعلم الناس الصلاة، ونزله القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم تقدم حتى عاد إلى مقامه والله أعلم. وده عمل يعني في الصلاة، ولكن يعني يجوز في الصلاة لمصلحة شرعية، واستدل به على جواز العمل في الصلاة إذا كان يسيرا ولم يحصل فيه التوالي، بل الصحيح وإن كان يعني كثيرا ولكن لا يتوالى بحيث يهيئ للناظر يعني أنه لا يصلي، كان في قصة أبي برزة الأسلمي لما كان يعني يصلي ويتحرك مع بعيره، فواحد من الخوارج قال: انظروا إلى هذا الشيخ يترك صلاته من أجل بعيره، فقال إنه غزا النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ورأى تيسيره، قال: ولأن أتحرك مع بعيري خير لي من أن يند وأطلبه. وأيضا يعني قصة يعني رفع أمامة يعني بنت زينب وأيضا حمل الحسن والحسين. قال: حدثنا بشر بن محمد والمروزي وعبد الله بن المبارك ويونس هو ابن يزيد قال يونس قال زهري أي قال يونس، وهي تحذف خطا في الاصطلاح لا نطقا، بدل قال قال فيختصرون، هنا قال يونس قال زهري، فبتحذف واحدة منها نطقا يعني، ولكن خطا ولكن تنطق. ففجأهم قال ابن التين كذا وقع في الأصل بالألف، فحقه أن يكتب يكتب بالياء لأن عينه مكسورة كوطئهم انتهى. وقيد فوائد المتن تقدم في باب أهل العلم والفضل حق بالإمام من أبواب الإمام، ويأتي الكلام عليه مستوفى في أواخر المغازي إن شاء الله تعالى. باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، يعني هل يلبي ويترك الصلاة من أجل دعائها أم لا؟ وطبعا لم يجزم بالحكم الإيه، وإن كان حيث الذي أتى به يدل على إنه هو يلبي الإيه يعني أمه. قال الليث حدثنا جعفر، طبعا كلمة قال دون العنعنة والأنأنة، ولكن إذا علم يعني من الشيخ أنه يقول يعني فيما سمع من شيوخه قال، فيجوز له أو يحمل على السماع. وبعضهم قال أنه يكون سمع هذا مثلا في ليس في مجلس التحديث ولكن في مجلس أي مذاكرة، لأن مجلس التحديث يكون الشيخ مستعد ويجهز النسخة أو يراجع يعني في ذهنه ما سوف يحدث به. قال الليث حدثنا جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز اللي هو الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، يعني هل يجيب أمه أو يستمر في صلاته؟ قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه المياميس لو الزنا يعني. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج نزل من صومعته. قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا بابوس، خاطب الولد من أبوك؟ قال راعي الغنم. وطبعا الرواية أيضا هنا مختصرة، هم هدوا الصومعة ثم يعني هموا به لعقوبته، فقال دعوني يعني أصلي ركعتين ثم صلى ركعتين، ثم قال أين الولد؟ وقال من أبوك؟ فقال الراعي، فقال نبني لك صومعتك من ذهب؟ قال لا بل من أي من طين. قول باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة هل يجب إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ في المسألتين خلاف، ولذلك حذف المصنف جواب الشرط. وحتى لو كان هنا يعني ان هي ايه تجيب، فهل هذا يعتبر شرع لنا او ليس شرعا لنا؟ لان هذا في شرع من قبلنا، ولكن اذا اتى في شرعنا يعني هو من المصادر التشريع المختلف فيها، يعني في اشياء مجمع عليها زي الكتاب والسنه والاجماع والقياس، يعني هذه الاربعه يعني عند ايه السنه. ولكن قول الصحابي شرع من قبلنا هل هو يعني من شرع لنا أو لا؟ والصحيح أنه إذا أتى في شرعنا يعني كمثل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا هو الحديث، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول في شرعنا أولى وأولى، لأن هذا إذا كان في الأمة الغضبية في بني إسرائيل، وإن من قتل 100 نفس وتاب تاب الله عز وجل عليه، ففي أمة يعني الأمة المرحومة يكون الأمر أجوز وأجوز. قوله قال الليث وصله الإسماعيلي من طريق عاصم ابن علي أحد شيوخ البخاري عن الليث مطولا وجعفره بن ربيع المصري وجريج بجيمين مصغر. وقوله في وجه المياميس في رواية أبي ذر وجوه بصيغة الجمع، والمياميس جمع مومسة بكسر الميم وهي الزانية. قال ابن الجوزي إثبات الياء فيه غلط والصواب حذفها، وخرج على إشباع الكسرة، وحكى غيره جوازه. قال ابن بطال سبب دعاء أم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة كان في شرعهم مباحا، أنه كان يمكن أنه يجيبها ولا يخرج من الصلاة، فلما أثر استمراره في صلاته ونجاته على إجابتها دعت عليه لتأخير حقها. طبعا يندخل في الحديث لأنه قال أمي وصلاتي، كأنه إما أن يستمر في الصلاة وإما أن يجيبها، فلو كان يجيبها ويعود إلى الصلاة لم يكن هناك إشكال. والذي يظهر من ترديده في قول أمي وصلاتي أن الكلام عنده يقطع الصلاة، فلذلك لم يجبها. وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان جريج عالما لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه. يقول ويزيد: هذا مجهول. وأيضا كلام في نكارة، يعني أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه، لأن حق الله عز وجل أولى الحقوق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول يزيد: هذا مجهول. وحوشب وزن جعفر وهم الدمياطي فزعم أنه ذو ظليم، والصواب أنه غيره، لأن ذا ظليم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع التصريح بسماعه. وقول في يا بابوس بموحدتين بينهم ألف ساكنة والثانية مضمومة وآخرهم مهملة، قال الخزاز هو الصغير الرضيع يعني. وقال ابن بطال الرضيع وهو وزن جاسوس، بابوس بوزن جاسوس. ويختلف هل هو عربي أو معرب. وأغرب الداودي الشارح فقال: واسم ذلك الولد بعينه وفي نظر. وقد قال الشاعر: حنت قلوصة إلى بابوسها جزعا، يعني إلى صغيرها يعني. وقال الكرماني: إن صحت الرواية بتنوين السين فتكون كنية له، ويكون معناه يا أبا الشدة. وسيأتي بقية الكلام عليه في ذكر بني إسرائيل، لأن هذا أليق المواضع به. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال: أخبرنا